مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. ثم قال رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة. الحقيقة أن ظاهر التكبير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر ولا سيما من قيام، قد جاءت السنة في صلاة الفريضة أنه يرفع يديه كذلك، وورد عن الصحابة رضي الله عنه في تكبيرات الزوائد. التكبيرات الإحرام الأولى محل إجماع، ما انتهينا من حتى في العيد، لكن ما بعدها هي اللي وقع فيها كلام لبعض أهل العلم، وهي منقولة منقول رفع اليدين عن عمر رضي الله عنه عن زيد بن ثابت. شوف كيف سنأتي بمجموع الأدلة لنثبت مسألة. الآن هو مروي عن عمر وزيد بن ثابت، وهو قول عامة السلف ما أنكره أحد، اللي هو رفع اليدين في تكبيرات الزوائد. طيب، وقال به أبو حنيفة ومالك رحمه الله في رواية، وقال به الشافعي، وقال به أحمد. فلو جاء إنسان وقال إن هذا رفع اليدين في تكبيرات الزوائد غلط، كيف نقول له؟ يصلح إنكاره علينا؟ ما ينبغي، ليس كذلك؟ بلى. عندنا عمر رضي الله عنه عليكم بسنة وسنة الخلفاء، ومروي عن زيد بن ثابت، وعليه عامة التابعين ما أنكره واحد منهم، إنما ابتدأ يعني الذي لم يره هو مالك في أحد الروايتين، لكنها الرواية الثانية نعم يرفع يديه عن مالك رحمه الله كذا، وهو قول الأئمة الأربعة على هذا. فإذا أنكر الإنسان لإنكاره وجه، فضلا عن تبديعه، قد يعني طلعت على قول أو كلام لبعض أهل العلم في بعض بحث في يبدع من يقول بهذا، وهذا الحقيقة يعني هل الذين يتصورون دائما الأحكام بهذه الصورة، والحقيقة مصدر بلاء. يعني كيف على شهادات التابعين مروي عن الصحابة والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، وكيف يقول يعني أنا ما تسمح نفسي والله يا إخواني بالمخالفة، فكيف تسمح نفسي بالتبديع؟ ولذلك أنا أرى أنصح الحقيقة أن هذه النابتة من طلبة العلم، أنا أسميهم من أهل الجهل، أنا ما أنصح الحقيقة بأن يجلس إليهم، لأنهم الحقيقة مثل الجرب البعير الأجرب، ما تستفيد منه شيخ. لو كان صاحب تقوى ورع ما يبدل شيخ شيء فعل الصحابة والتابعين. الإنسان اللي عنده خوف من الله عز وجل وتقوى ورع طالب العلم معهم هذا عقلية التفكير، هؤلاء اشتبيب من دول. طيب، قال رحمه الله: يرفع معرفة الله ويقول إلى آخره. هذا طبعا نقل عن مسعود اللي هو بين التكبيرات الزوائد. بعض الأئمة الحقيقة يبالغ في السكوت، وهذا ليس بالسنة، بل الذي ينبغي حتى يعني إذا أراد أن يترد إليه نفسه ولا يأتي بها متتابعة، الله أكبر الله أكبر، لكن يترك شيء بسيط لأجل أن يدرك الناس فقط، بحيث أنه ما يشرحه في تكبيرة ثالثة والناس ما بعد بدأوا بالأولى، فقط في هذه الصورة. ولا ما ينبغي للإمام يقول الله أكبر ثم يجلس، الله أكبر، هذا وقت طويل ذا. فالوقت الطويل هذا يعني بعض الأئمة كان يصنعه، فكان المسعود ماذا يصنع؟ يذكر الله عز وجل فيه، يقول إن هذا موضع ذكر فيذكر الله عز وجل فيه. لكن إذا ما وجد هذا أحسن لك، لأنه ليس منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فعلى الظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان يجعل هذا الزائد ذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه شيء، ولا الصحابة رضي الله عنهم ينقل عنه في حياته أنهم كانوا يقولون شيئا، وإن أحب قال غير ذلك. نعم. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحاف الأضحية ويبين لهم حكمها. أحسنت. الأضحية ترى الأفصح هو تشديدها، الأفصح هو تشديدها في كلام العرب. قال يعني خلاص هذا الكلام كله واضح. قال يستفتح كخطبتي الجمعة اللي هو يخطب خطبتين، يستفتح الأولى بتكبيرات بتسع تكبيرات والثانية بسبع. على كل حال هذا يعني استنكره بعض الناس على المذهب، والحقيقة لو رفع جهله بالبحث كان أحسن، ولا لو رجعت إلى يعني كتب الآثار لو وجدت أنه منقول عن التابعين رضي الله عنهم، قلنا لكم إن الأئمة الأربعة رحمه الله كانوا يعظمون من قبلهم من التابعين، فشيء ينقله فهذا ينقلونه، ولا يعني لن له مادة تتصل به من الإذن إما من صلى الله عليه وسلم ولا قول الصحابة، فكانوا يعظمون هذا، هذا عاد طريقتهم. أنت ما عجبك الطريقة أنت يا المتشنج، هذا عاد موضوع آخر لك، لكن أنا أقول المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو عامة خطبه كما قال شيخ الإسلام ابن القيم أنه الاستفتاح بالحمد له والصلاة، فلو جمع إنسان بينهما اللي هو الحمد له ثم التكبيرات كان حسن. أليس الله تبارك وتعالى قال في العيد لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون؟ هل قيده بوقت؟ ما قيده. إذا صلاة العيد داخلة، عفوا إذا خطبة العيد داخلة في التكبير، فكان التابعون يرون أن هذا من استنباط السنة، وهذا إذا رأيت التابعين ما لقيت شيء محفوظ عن صلى الله عليه وسلم فيه فعرف أنهم يستنبطون استنباط، هذه طريقتهم. وكان أئمة العلماء كمالك والشافعي وأحمد عافل العامة عنهم وهكذا الثوري والأوزاعي، الطريقة هذه في الاستنباط يأخذون بها ويلفون مشايخهم عليها فيقبلونها منهم ولو ما شاف لها أصل، لأنها محل استنباط في النص ممكن، هذه طريقتهم. وهذا يحصل في التفسير، في تفسير في تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن جرير وابن منذر، أشياء كثيرة جدا من الاستنباط يرونها ويقبلونها رحمهم الله. قال ويعني لو أنه أدخل التكبيرات فيه بعد الحمد لله يكون هذا جمع بين اثنين ويكون حسنا. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. نعم. ثم قال والتكبيرات الزوائد، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. قال بعدها في موضعها، ها؟ قال والخطبتان خطبتان سنة. على هذا لو نسي الخطبتين، ها؟ صح. طيب قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، تقدم هذا التطوع لنا أنه ما يعني يتطوع في يعني بعدها في المكان الذي يعني صلى فيه. قال ويسن، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. نعم. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. هذا المذهب، قال التكبير المطلق، الآن هذا بدأ التكبير المطلق في ليلتي العيدين، عيد ماذا؟ الفطر والأضحى، في الليل يكبر الله. أين هذا؟ من القرآن، في قول الله تبارك وتعالى بعد آيات الصيام لما جاء في آخر آيات الصيام قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فكانوا إذا صلوا المغرب من آخر لحظة من انتهاء شهر رمضان بدأوا بالتكبير، والتكبير فيه معنى التعظيم لله تبارك وتعالى في انقضاء هذه الشريعة وهذه الشعيرة العظيمة، واستقبال شعيرة من شعائر الإسلام وهو يوم العيد. فالتكبير يناسب القبلية في العيد ويناسب كذلك الشعيرة العظيمة في يوم العيد. يا أخواني ترى يوم العيد شعيرة عظيمة وفرح الناس شعيرة عظيمة كذلك، ولذلك الحقيقة ينبغي للناس أن يفرحوا بالعيد. وسرني الحقيقة في وزارة الأوقاف عندكم هنا أنهم أخرجوا، بيض الله وجيههم الصراحة صاحب الفكرة هذا، أخرج مقاطع أو مقطع وثائقي يبين فيه أحكام العيد في الإسلام، ثم جاء وصور من الجاليات الإسلامية في أمريكا إلى اليابان وكيف المسلمين يجتمعون والمصلين، وجاب الصورة اللي في أندونيسيا هذه ها اللي فيها أظن 1.5 مليون يصلون، صفوف النساء شوفها من بعيد، صفوف الرجال كيف وقوف، ثم خروج الناس في كازاخستان وفي بخارى، وفي شيء مهيب الحقيقة لله دره. فهذه الشعيرة عظيمة أن الناس يفرحون بالعيد، ولهذا كره العلماء كما قلت لكم أن يخطب فيه في صلاة الجمعة لأنها عيد، أن يخطب أن يصلي بماذا؟ ها؟ في القنوت، قلنا همس في القنوت، أليس كذلك؟ ما يقنط يوم الجمعة، لماذا؟ المذهب عندنا لأنه فرح يوم عيد المسلمين، أما تروح تخطب يوم العيد عن معاشر المسلمين وتبسي وتبتسي الناس ما صار ذا عيد، ولا تدخل عليهم في احتفال وتتحدث عن الموت ما صار ذا حفلة، هذا أنت قربت الدنيا خلاص الشريعة في هذا. والواقع أن المسلمين لما لم يحتفلوا بالعيد صار المقصرون منا، وش يسوون إذا جاء عيد الكريسماس؟ وين يروحون؟ صح ولا لا؟ يروحون للشرق والغرب، ولا يروحون مع كل أسف لبعض دول الخليج التي مسخت يوم عيد الفطر ولا أضحى مسخا. فلما جاء عيد الكريسماس وش سوت فيه؟ أنفقت عليها أكثر من 50 مليون. هذا الحقيقة حماقة، والمسؤول أحمق يعني. وفي نفس اليوم يأتي ويلقي كلمة رسمية. طيب وينك يوم العيد؟ يوم عيد الفطر ولا؟ هذا الحقيقة خطأ فادح ولا يليق. وهذا المسؤول إذا كان فيه من هذا الحمق بهذه الصورة ينبغي على أهل البلد أن يبينون له هذه هويتك. دي تروح تستبدل هوية ثانية، تلبس ثوبا غير ثوبك؟ كان مفترض أن تقوي هويتك حتى يأتيك الناس. وصار عندنا بكل أسف في بعض البلاد يأتي، يعني ما نقول أكثر من هذا على كل حال يعني. طيب قال هنا والتكبيرات ويسن التكبير في ليلة العيد وفي فطر آكد. شوفوا المصنف رحمه الله لماذا قالوا في الفطر آكد التكبير؟ لنص القرآن، أليس كذلك؟ بخلاف عيد الأضحى. عيد الأضحى ما ورد فيه هذا اللي هو لتكبر الله، بس العلماء رحمه الله يقيسون. فعلى هذا يصير المقيس عليه ولا المقيس أقوى؟ المقيس عليها أقوى، أليس كذلك؟ لأنك احتجت أن تجعله مثل الأصل. ف يعني هو آكد لأن النص عليه في القرآن. لكن شيخ الإسلام تيمية يقول لا، يقول عيد الأضحى أولى رحمه الله. ويعني يقول إن قوته آتية من ماذا؟ من أشياء كثيرة. أول شيء الآثار المنقولة عن السلف فيه، عن الصحابة والتابعين، أشكال وألوان فيه كثيرة جدا. بل إن العلماء لما أرادوا يعني جعلها في باب يمكن حدود 10-15 صفحة فيه، بخلاف التكبير في عيد الفطر. ظاهر هذا؟ وكذلك فيه شعائر التي هي ركن من أركان الإسلام، التي هي الحج، شعيرة الحج، وأشياء من هذا رحمه الله. وأيضا رحمه الله يقول إن يوم العيد هذا اللي هو عيد الأضحى التكبير في الفطر ليلة، وذاك كم؟ ثلاثة أيام، أيام التشريق، ليس كذلك؟ بعد يوم النحر أيضا ثلاثة أيام، هذا طويل ذا. إذن ينبغي أن يكون آكل رحمه الله، وهذا على كل حال قوي كما تلاحظون. طيب وش يكبر الآن في ليلة العيد؟ وأيضا وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. أحسنت. شوف كيف قال وفي كل عشر ذي الحجة، هذا يكبر الله تبارك وتعالى. أين أخذه؟ من الحديث المعروف عندنا، وهو الحديث الذي في الصحيح لكن الزيادة في السنن، وهو ما من أيام عشر فيهن العشر أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة، أليس كذلك؟ في رواية المسند فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح وذكر الله تعالى كذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال والمقيد عقب، هذا الآن انتهى المطلق اللي هو عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة كذا. وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، عقب كل فريضة، ولكن المذهب يقيدها بجماعة، لأن هذا ظاهر المنقول عنهم أنهم ما كانوا يصلي الواحد وهو مفرد يكبر. قال في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا الآن بداية إيش؟ وقت التكبير المقيد، هذا بدايته. قال من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، هذا المنقول عن الصحابة كذلك، من صلاة الظهر يوم النحر. وش اللي افترق عن المحرم عن غير المحرم؟ هذا من صلاة الفجر متى؟ يوم عرفة، ليس من يوم النحر، يعني يبتدئ غير المحرم قبل المحرم، ليس كذلك؟ وسبب ذلك ظاهر، المحرم محتاج، عندها أعمال وعندها عبادات يقوم بها. قال وللمحرم صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وش آخر أيام التشريق؟ ها؟ لا، على المذهب 12 كما سنأتي له في الأضاحي، على مشهور المذهب، ولكن على الصحيح وهو الرواية الثانية في المذهب أنه كم؟ 3 ظاهر هذا. شوف احنا نبين بس عبارة، نفسر عبارة المصنف، ما يمكن نلقى هذه عندنا، نجدها في كتب التي تحرر المذهب مثل المنتهى ومثل الإنصاف كذا يا شيخ حمد. طيب قال، طيب هذه قال إلى آخر العصر آخر أيام التشريق، هذا نهاية وقت التكبير المقيد. هذا بالنسبة للمحرم ولا غير المحرم؟ الجميع كلهم، المحرم وغير المحرم. قال وإن نسيه، يعني نسي التكبير المقيد، يقضيه ولا ما يقضيه؟ المذهب يقضيه، يقضي هذا. قال ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، صحيح أنه يقضيه مطلقا، يعني أحدث ولا خرج من المسجد. على كل حال يعني لو قيد بأنه ما لم يطل الفصل كان هذا له وجه، أحسن من أنه مقيد بهذا بس أنه يخرج من المسجد. إذا كان قريب يكبر. قال ولا يسن، ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رحمه الله ولا يسن عقب صلاة عيد، لأن الأثار إنما جاءت في ماذا؟ المكتوبات، ما جاءت في صلاة العيد. قال وصفته شفعا، ثم ذكر هذه مروية عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. قال باب صلاة الكسوف، أحسن الله إليكم. قال يعني باب صلاة الكسوف، جزاك الله خير، باب صلاة الكسوف. طبعا يعني حتى بس نصور الكسوف وله ما هم ما لنا علاقة فيه. الكسوف يكون القمر، هذا القمر شفتوه ذا بين الشمس والأرض، الشمس فوق والأرض تحت، القمر بينهما. الظل أين سيكون؟ الشمس، ها؟ تحت، أليس كذلك؟ فالقمر ماذا يصنع الآن؟ يحجب عنا جزء من ضوء الشمس، فالذي في الأعلى أنت ما تشوف جزء منه، الذي هو الكسوف، والخسوف عكسها. ظاهر ذا؟ ما علينا من حنا، بس حتى نبين صورة الكسوف عند العلماء رحمه الله. قال رحمه الله تسن اللي هي صلاة الكسوف، وحكاها غير واحد إجماعا على أن صلاة الكسوف سنة إجماعا. قال في جماعة وفرادى، فعلى هذا إذا كانت تسن من أصلها فهل يستأذن فيها الإمام؟ على قواعد المذهب لا، لأنها نافلة كذلك. طيب مثل التراويح مثل غيرها. قال إذا كسف أحد النيرين اللي هو الشمس والقمر ركعتين، هذا جوابه، تسن جماعة ركعتين، هذا خبرها. وأصح ما في الباب ما قاله المصنف أنها ركعتين، يقرأ في الأولى، ها؟ طبعا قد روي على صفات، روي ركعتين روي 3 روي 4 روي 5 روي أنها تصلى مثل النافلة ركعتين، يعني فقط مثل النافلة ركعتين كم صارت عندنا. هذه كلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله أن هذا كله وارد، وبهذا تعرفون أن من حكى الإجماع على أن الكسوف لم يحدث في زمن صلاة إلا مرة واحدة فلا تصح صلاة الكسوف إلا ركعتين في 4 ركوعات، أن هذا غير صحيح. كيف هو الإمام أحمد قال بهذا؟ وقال اختاره ابن جرير وأطال رحمه الله في تهذيب الآثار فيه، واختاره جمع من أهل العلم. فالقول الحقيقة بأنه يعني أنه إجماع هو محل نظر، وأنتم لا يخفى عليكم يعني كثرة حكاية الإجماعات هذه أحيانا لما يصير لها أصل، إذا كان في آثار الصحابة موجودة ولا آثار التابعين ولا فيها حديث محل نظر. طيب قال رحمه الله يقرأ في الأولى جهرا، هذا هو السنة الأظهر في السنة هو هذا، أنك تقرأ جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة. والرواية عن أحمد الثانية أنه لا يجهر، لأن بعض الصحابة حكى أنه لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج به بعض السلف على أنه لا يجهر فيها. فالإمام أحمد رحمه الله في الرواية الثانية تبعهم على هذا، ولكن الصحيح أنه عرفت قراءته بل ميزت بأنها سورة البقرة وآل عمران، هذا ظاهر. ثم يرفع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، يعني يقول سمع الله وحمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. طيب، على المذهب الأولى ولا الثانية؟ لو جاء إنسان في فاتها الركعة الأولى، اللي في الركعة الأولى، أليس قلنا ركوعين؟ واحد فاتها الأولى منها ما تصنع؟ هذا الصحيح المذهب قولا واحد، إنما وتعيد الركعة الثانية ها بركوعيها. بس المذهب له تقييد كما في الإنصاف والمنتهى، أنه إذا خرج الوقت، افرض الإمام جزاه الله خير طوّل، طبعا الكسوف يعني أنا أرى الإنسان أنه يطيل فيها كما أطال المصلى إذا كان هذا ممكنا، يعني قدر الإمكان يكون فيها نوع إطالة مختلفة عن غيرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أثار الصحابة والتابعين. لكن لو لا الناس قالوا إحنا كبار في السن ولا ما الذي يشق علينا، فالذي ينبغي أن يوافقهم على ذلك، لأنها سنة هي وما يجلس يعاندهم. يعني مثل ذاك اللي قلت ما مسنا صلى بالبقرة، هذا خطأ. طيب، قال ثم أي على قلنا على المذهب، أي نسينا القيد. القيد على المذهب لو خرج انتهى الكسوف، لأن الكسوف ترى الكل في العالم قليل. يعني أنا أذكر أن بعض الفلكيين من مشايخنا أراد إحصاء الكسوف الكلي في بعض السنين، أنا أتذكر أنه في بعض السنين ما جاء كسوف كلي، لكن الكسوف في العالم تراه يحصل أكثر من 7-8 مرات على الأقل، الكسوف الخسوف في العالم. هذا كله يدل على غلط من حكى الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسف في عهده إلا مرة واحدة. لا يكسف في العالم كذا مرة، بس أحيانا ما يكون عندنا، يكون في المشرق في المغرب. يعني أظن آخر سنة 2010 لا عفوا 2012 ها 2012 كسف كليا في الدول الاسكندنافية، كان ملك واهم. يعني فنقصد أن الكسوف الصحيح أنه كان أكثر من مرة. قال ثم يقرأوا، احنا خلصنا من القيد، حول ولا قوة. القيد هذا هو لو خرج وقت الكسوف ماذا يصنع؟ ما يصليها ركعتين، ما يصليها ركعة بركوعين، بل إنه لو أحرم كبر ما أدري عن الكسوف. العادة أن الكسوف يبدأ صغيرا، واللي مو فلكي يعني الفلكي يعرف بالمزامنة والحساب، لكن الفلكي يعرف بالمزامنة والحساب والرؤية كذلك، أنه يكسب خلاص ويقعد له 3 دقائق أو 4 أحيانا 3 ساعة. فإذا أحرم كبر ثم انجل الكسوف يتمها على صفة الكسوف. المذهب قولا واحدا ما يتمها. لماذا؟ لأن زال السبب، فالمسبب يزول تلقائيا، ظاهر هذا؟ طيب، قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دونها، ثم يرفع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم طبعا، ولا يخطب الكسوف على المذهب. الكسوف ما يخطب له، هو ذكر عندنا كسوف يا جماعة ها؟ ذكر الخطبة؟ لا ما ذكر، على هذا ما يخطب. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يخطب خطبتين، أنه يخطب خطبتين. منين أخذها؟ ها؟ قياس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب. والإمام أحمد رحمه الله عندهم الفقهاء القدماء يقول إذا خطب فلا يعرف الخطبة إلا خطبتين، إذا أطلقت الخطبة فهي مرادها خطبتين، وإلا في الظاهر فعله عليه الصلاة والسلام أنه خطب خطبة واحدة، أليس كذلك؟ وقال إني رأيت النار، وحكم ما شاهد في النار عليه الصلاة والسلام، وقال رأيت الجنة في الجنة وحكم ما شاهد في الجنة في الخطبة، وقال يعني يا معشر المسلمين ما أحد أغير على الله إلى آخر الحديث، حديث طويل في هذا. طيب قال وإن غابت الشمس فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. قال رحمه الله وإن غابت الشمس كاسفة يعني سقط قرصها يعني فكسفت، وهي نازلة كسفت. طيب شوفها أنت ولا ما شوفها؟ تراها ما تراها؟ ولهذا شوف قال إيش وإن غابت كاسفة لم يصلي، هذا الجواب. طيب أو طلعت إيش الشمس أو طلعت له الشمس والقمر خاسف، يعني طلعت الشمس والقمر خاسف، وهذا لا يكون على كل حال إلا في نصف الشهر، يعني يكون القمر في الغرب والشمس في الشرق على هذا، ربما حصل الخسوف في هذا. فقال المصنف لا لم يصلي. لماذا؟ لأن حقيقة الخسوف سهل. ثم قال أو كانت آية غير الزلزلة. طبعا هنا أنا يعني سبقا قلنا هذا، والمفترض النهي بموضع هنا اللي هو أن المذهب ترى ما يصلى الكسوف وقت النهي، هذا المشهور من المذهب، وذكرنا هذا في أوقات النهي. والصحيح هو الرواية الثانية عندنا في مذهب أحمد أنه يصلى في الكسوف ويصلى في ذوات الأسباب عموما، هذا هو الصحيح من الطريق، إلا اللي ذكرناها إذا قاربت طلوعها وقاربت غروبها، قاربت غروبها هذا الوقت اللي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم التشديد فيها وذكر فيها أوصاف، هذا لا يصلى لا كسوف ولا غيره. طيب وإن أتى في أو قال أو كانت آية غير الزلزل، هذه اللي قلناها قبل شوي، أو كانت آية غير الزلزل لم يصلي، على قول المصنف الزلزل يصلى لها ولا لا يصلى، وهذا مذهب ابن عباس، تبع فيه الإمام أحمد رحمه الله ابن عباس أنه يصلى لهذا، وهي على كل حال محل خلاف بين أهل العلم. أما مالك والشافعي فقالوا ما يصلى إلا للكسوف والخسوف لأنه الذي ورد به النص، وأما أبو حنيفة وهو رواية عندنا في مذهب أحمد اختارها الشيخ الإسلام أنها يصلى، أنه يصلى لكل آية تحت زلزلة ولا غيره، لو حصل رجم في شهب أو شيء تكاثرت وضربت الأرض من كل جهة لو وجد هذا، يعني ذكروا هذا في ذكر هذا ابن هذا صاحب التاريخ على أحد الحنابلة، يعني في بعض البلدان على قد وكذلك حصل زلازل شجرات حصل شجرات الذهب شجرات الذهب، نعم أحسن لابن العماد الحنبلي ذكر أنه في بعض السنين حصل فيه رجل يسمونها رجل اللي هي سقوط منازل اللي يسمى الآن اصطلاحا فلكيا. فالإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة اختار شيخ الإسلام أنه يصلى في كل ما يفزع الناس ويخيفهم، والدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فالعلة موجودة التخويف، حصل خوف ورعب للناس كذلك. وعلى كل حال الصلاة هي خير موضوع يفزع فيها ويعني إلى الله تبارك وتعالى بأن يكشف الله هذا البلاء. قال وإن أتى وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمسين جاز، لأن الكل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا. نعم.